الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زارين سمرتاتين يسبحون قوله كملوا قال المجمر لنا قوله يملوا يا الله قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله سلا الله يا ترال سلا الله ترات إن ترال ما في السماوات بسمايات يالله هلو الله يا ترال وما في الأرض بمدرم يالله هلو الله يا ترال الله يا ترال كشركيات نجر مالكي بمريت يالله بسمايات يالله هلو معنى من إلا يالله بلن بالفو تمركتنا من عقيد لهونو وين لم يستب ما في من في السماوات سنل ملائكة ومن في الأرض سنل دقمو يسول جنة جنو سنو يقال نبري عنه من ما كهون جن وإذا قالنه اللي يتقال لك يسبح لله بإخلاص لا الله إرات يا الله إرات النسي قلتان ما في السماوات بسمايات يالله هلو وما في الأرض بمدر من يالله هلو يسبح مالت أي تنزهه تات أروالك جميع مخلوقاته فترتات هلو يات أروال الله التي يستفترتات في سماواته بسمايات موسى اللوت وأرضه بمدر موسى اللوت الله نيات أرابلي عن كل نقص كبدلتنا وعيد كنور هلو يات أرابلي بمريت موسى اللوت بسمايات موسى اللوت عترار يا اللهم كأقار نسعه لمهنو يمي جلت فلتينك الجلالة أسال لسان الحال ما لسان المقال المدبال لسان الحال مالك من يوم وإن من شيء إلا يسبحه بحمده من النجر يلم بمدرن بسماتن كلهم الله نمي جلت بيهون انجي الله نسعونا يا الله نكعيد يقرامهم يمي جلت بيهون انجي عند نجر يلم إلا الله راسل القرآن مالك يهي لسان الحال نمي صالح حتى الكافر ينزه الله كافر بنا وراسه الذي لا يؤمن بالله العزيز الجبار يما يمنهم بن ملكته فلا الله لإله أيان النفي مجلس بحرين وبحرين يسولي ست ملكته كافر بيهون من قوى ملكنا لسان الحال الله عند الزهينة مستري سلال النسون بت ملكته شو يا اللهم تعلق النفي اللهم شروطها يا اللهم بكأت تانب الله لا يسولك لسان المقال كان لذن راسو بمنا درجي فون ميطرة ملكنا لسان المقال يزان جزي أمانياننا ليلو تسوافو تنم ميزو أمانياننا كافروا تايجو لسان الحال ما لفتكم لسان الحال ما لف زنب الوراسي ينجل ما لفهم كائن نادر بعد عندك وسائل نادر يمن الرد على لفنا مثال أنت در كريزه وده كلاس ستهير در كريزه ستهير راس مسحوقنا من وده كلاس جهير كنوت لال راس ما لفهم راس ينادر در ترهني ذا وده تمن ستهير أيه سو لمن دم مسيروا إله ما كاتم الكل دم تيس نادر على ما لفهم لسان الحال بلا لسان المقال ده ما يجير كنوت وده كلاس جهير كنوت لا ستهير نادر لسان المقال بلا بلسان الحال سنيو عالم لا يجعل كل موجودات كله يا الله سلوتها يا الله بكات ينجل شنو مالتنا لسان الحال زين بلو ينكر لسان المقال ما لسه دقمو يسوي لجوش الله كشركة قدامه هنون يجل تعلو يهن دقمو أمانيان يعني النامل إساوش عندهم يجن أمانيان يعني اسمعشون من يجل هذلك واسم هاي تنزه تات أروان جميع مخلوقات فترتات هل يات أروان التي النزي فترتاته في سماواته بسماياته سألوت وأرضه بمدروه سألوت عن كل نفس كبدلتنا وعيدين كمان من يوم نور ياتر صلى الله عليه له الملك سلطان ذلنا وله الحمد مسكانا مولو بمولو يسون يختصاني له الملك وله الحمد يالو يختصاني خلطي اللي يالو يختصاني به لستو بكا اللي يالو لستو بكا له الملك سلطان لستو بكا بلا سنو متربنا حفر يال لبتها البلالسة الملك لهنا له الملك إلا إياه له الملك سلطان لسو بكتانون المسلو له يالو مترش على دينتا هذا خبر مقدم على المبتدا كمبتدا وقدمو خبر دنينت عبد السعاد من هنا حفر جاي تكملنا له الملك سلطان يقل وله الحمد مسجانا لسو بكتانا الحمد لله لله الحمد له هو اللي ماله من دينارو له الحمد مسكانا مولو بمولو لسو بكتانو براسو متقربو يختصاني دي لسو بكتان اللي يالو ليس لغيره لما نم يهون منهما شيء كالنزي كهو لسو عندهم لما نم يهون له الملك سلطان لسو بتشانو وله الحمد مسجانا لسو بتشانو يختصان به لسو بتشان الليان ليس لغيره من لا أكان إلا ما يستطم عليكم منه ما شيء فنزكه لسو عند النجر للي لا أكان يستطم له الملك يميبال من النجر وله الحمد يميبال من النجر وما كان لعباده من الملكية لباروسي البالبية السلطان فهو من عطائه السلطان نقص مدر الذي تكتر أعطاه الله الملك سلطان الله سبحانه فلذي وما كان لعباده لباروت يهونه ما لكنا ما نجي تفار اللكين وما كان يهونه لعباده لباروت يتسطعته من الملكية سلطان يتسطعته بالبية النت فهو من عطائه يسو سطوتان وهو يتاكين الله على كل شيء قدر بهل من جل لا يتسين كل من جل لا يعجزه شيء من نجر آيستانه من جلال من نجر نجر ما الفرق بين القوة والعجز والقدرة بقدرة أن بقوة مكاكلة للجنة من نجر وما الفرق بين القوة والقدرة الله على كل شيء قدرنا ذو القوة المتين بين القوة والقدرة لجنة من جلال من للجنة أم بالله قرانا هنا رفع من ذنو لي ينفذ حتى تقول لي ينفذ يقوى تقاراني من ذنو ضعف الناس على فلا قرم يقوى تقاراني من ذنو ضعف يقدر تقاراني من ذنو عجز يقال جنة تشمل ولكن يقول لك إذا كان قدرة عقل لهنا نجر من مستطة قوة لدرتهم لنفاسهم لسهم مستطة القدرة أنت قوة قوة لجوز ما كان لن يحسبون لما يحسبون من هنا قدرة لن يحسبك من هنا لا يعجزه شيء من نجر أيسانهم تبارك تقدس لإله جل هنا الراجي خاصنا تبارك تقدس إيه فعل ماضي خاص بربنا تبارك يملو تبارك يملو فعل ماضي ماضي مالك خاص بربنا فعل ماضي تبارك تقاتل تصالح تبارك مأخوذ من البركة سروا قالوا بركة كملوا يمتعنا تبارك يملو تبارك يملو من البركة يمتعنا وهي بركة معلت النماء مادد والزيادة مجأمر معلتنا وهي نفافات بسال نماء معلت نماء معلت مفافات موفر نفافات معلتنا نماء معلت إرجر ياندا در إكونومي سيادك نماء نمتعنا نماء نمو يلتعنا إرجر يروبوشن إرجر النمو وهي النماء إرجت متأمر ماله والزيادة متأمر المستقرة الثابتة يتأناكنا يترقاق الشهونك الدائمة زوتارية هونك بركة ماله تبارك يتأكن تقدس وهي بركة ماله النماء من دين الفت مخافات منك إرجت والزيادة متأمر المستقرة مستقرة قد قينا في اللو مالك قد قينا في اللو الثابتة يترجب جتا نماء النسي كونستانتين يكتر مالك عندي بزيورة تدي لاجزي كمار منا من نكرتها المستقرة الثابتة يترجب جتا هنا الدائمة زنت عالموية هنا وهذه اللفظة يستقل تبارك يميلو قال لا تستعملوا كم لا تستعملوا إلا لله لجيكا سنينجي تبارك محمد تبارك سعيد تبارك النبي عيبانه إلا لله سبحانه ولا تستعملوا أهون إمتك أم لا أسهولن تبارك منه إلا بلفظ الماضي بماضيه فقط فردنا من نفسه يتبارك الله عيبانه الله يتكجيك على عيبانه مودك تبارك تبارك له فقط فردنا بزوة فقط فردنا كرم دفنه من دلنا منه تبارك البركة أنما والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة ما لكن وديك تولون المتقللة انت أنا ما نفسك وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه لجفة سنجة تكمل أسولم ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي فقاس تغربنجي تكمل أسولم ሱተር አንተቀም ማለት ነው የተባረኩን ይለለም ተባረከ ተቀደሰ አለዚ ያ ጌታ ተቀደሰ ነዘለል ፍርቃን ፍርቃንን ያወረደው ጌታ ፍርቃን ማለት አል ቁርአን ቁርአንን ያወረደው ጌታ ላቀ ከጉድለት ነጻ ሆነ ማለት ነው ፍርቃን ቁርአን ማለት ነው ፍርቃን ማለት ፍርቃን ቁርአን ፍርቃን ተባለ لانه يفرق بين الحق والباطل باطل الحق سلمي وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين النافع والضار اقامنا غوجين اليا باطلنا حقا اليا مسلمنا كافرا اليا ذي نجر سلمي نو فرقان يتبال القران تبارك تقدس تقدس الذي يا جثا نزل الفرقان فرقان ما ورد اي القران قران ما ورد ثم فرقانا فرقان تبلو تترى قران فرقان تبلو تسينا لانه يفرق بين الحق والباطل باطل النحق سلمي لي مالك باطل النحق لا يعيث أبد قروس لم يفرد مالك كذلك بين المسلمين والكافر والبر والفاجر تبارك تقدس الذي أجت نزل الفرقان قرآن نورده على عبده بباري أولي يعني مالك على عبده يملو محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مالك وهذه يأتي صفة مدح يودع في قالنا بحرنا يودع في بحرنا وثناء የሙገታ የሙገታ የውዳሴ ቃልና ምን እንለው አድብ የሚለው ማለት ነው። وهذه صفة مدح የውዳሴ ባህሪናት ወተና የሙገታ لانه مكنيتم الله اضافه اليه ودراسه استغفرتال አድብ ባሪያው ነው። وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا በባሪያችን ላይ ባወረነው ተጠራጥራችሁ ከሆነ على عبدنا سبحان الذي اسرى يا عبده فبارك الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده فبارك منه بارك يمنه يستغل على قراته نجر اغلال قر يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهذه صفه مدح وثناء يوداتنا يمغسا قالنا لانه مكنيتم عبد يمنه اضافه استغفرتالنا اليه ودراته اضافه تشريف يلقنا وتكريم يا اكبرو የለቀምናና ያክብሩት አጠጋግና ያስጠጋው ወደራሉ አለበለዚያ ሁሉም ዒባዱ ነው ሁሉም ባሪያው ካፊሩ ሙስሊሙም ሁሉም ያላህ ባሪያ ነው ወላኪን የተናገረው አላህ ሲመቃም ይተሐድስ በእንዛለል ቁርአን ቁርአንን አወረን ህግን አወረን በባሪያችን ላይ ሲል ቁርአንን ያወረደው ነገር ሐቅና ጥሩ ለሰው ልጆች የሚጠቅም ነገር አወረን በባሪያችን ላይ ሲል መቃሙ አባፈሁ ኢባፈ ተሽሪፍን የለቅና ወተክሪምን ያክብሩት አገላለጽ ነው ሲመቃኒ እንዛለል ቁርአን አለይ ቁርአንን በማውረድ አገላለጽ ላይ ነው ባሪያችን ያለው በማውረድ ላይ ነው ባሪያችን ያለው ለመፍጠር አይደለም ሲመቃኒ እንዛለል ቁርአን አለይ ቁርአንን አወረድን ብሎ በሚገልጽበት ሰዓት ነው ባሪያችን ያለው በዚህ ሰዓት በጣም የክብር ስምናት ማለት ነው እሱ ሊየኩና እንዲሆን ለዓለሚን لعالم اندهون الانس والجن مالتنا عالمين يمبابس يسو لجوت الناقان انتوش لنفس اندهون وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم يهي نبيه من ليانه لسوم لجن من الله إلا تقلي يتلاف سنوي عليه الصلاة والسلام بالسلام ليكون اندهون اندهون يالو قرآن ملاي يهونان سابجكتو نبيهم عليه الصلاة والسلام يهونان جن أقرب المذكور قرب سلسما شيط وصومان ناشي نبي عليه الصلاة والسلام عارف قالوا لينا من نمال سمعنا ليكون اندهون نبي عليه الصلاة والسلام للعالمين لعالم اندهون لعالم الانس والجن لسول جنة لا جانب وهذا لسول جنة لا جانب ثم لا تاتو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لنبي من ليع نذيرا أستنكاك إهونو انده أستنكاك اندهونو قرآننا ورن الباتو أي منذيرا مالتنا نذيرا مالت أي منذيرا يمي أستنككو مأخوذ من الانذار كإنذار يستوستجنو نذير يملو كمن يتوسدنو مأخوذ من الانذار انذار كمن يملو انذار مالتنو من مالتنو وهو الاعلام ما استوق مالتنو باسباب المخافة اكثر راجي اكثر النجر مجلس من النجر مالتنو نذير مالت استنقاك مالتنو جانم تقبع لكي ينكال سراتي ينكال تقبلاتي تغفر كالاجاتي شرقيات تتك انا لكاتي جهنم تجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام عكفر النذر مجلس أتونه نذير يستنى أتونه وإن منذير يستبعه أستنى كي ما لك أي منذيرا أستنى كي اندهون القرآن والرد باتو جيتا تقدس مأخذ من الإنذار إنذار كملو يرسل إنذار وهو الإعلام على رمى ما لك إنذار جيلا بي موبايل السلسل الإنذار الانذار وهو الاعلان ما استوت معناته باسباب المخافه عفرين نجر فاستوت مجلس معناته وقوله يميلو قال ليكون عندهم القراننا ورنا لنا ليكون عندهم تعليل الانزال الفرقان عليه بنبي لا القران يوردبت مكنايتني ليكون يميلو عندهم لذي بلنه معناته تعليل الانزال الفرقان عليه تعليل ما من معناته ምክንያትም የሚገልጸው ቁርአንን ያወረደ ጌታ ቁርአንን ያወረደ ጌታ በባሪያው ላይ ተቀደሰ አለ። ለምንድን ነው ቁርአን ያስፈለገው በነብዩ ላይ ለምን ተወረደ? ሊየኩነ ሊልዓለሚነ ነዚራ ቁርአን በመጠቀም የሰው ልጆችንና አጋንንቶችን እንዳስጠነቀቀ ማለት ነው። ሊየኩነ ተዕሊሉ ሊእንዛል አልቁርአን ዐለይ በነብዩ ላይ ቁርአን የተወረደበት ምክንያት ሊየኩነ እንዲሆን ነው። አይ ሊየኹሰሁ ቢርሳለቲል ዓማ አጠቃላይ በሆነ ተልእኮ ሊለያቸው ፈልጎ ነው አላህ። አይ ሊየኹሰሁ ሊለያቸው ቢርሳለቲል ዓማ አጠቃላይ በሆነች መልእክት ማለት ነው። ثم وصف نفسه سبحانه ብራት የተገባው ጌታችን ራሱን ገለጸ በአርባ ሲፋት በአራት ባህሪያት ገለጸ። አልኡላ የመጀመሪያ ባህሪያት ሊየኩነ ምን ላይ ነበር መለሰለው? ምን ላይ ሌላ ምን ላይ ይመለስ ነበር? ቁርአን ላይ ለምን ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መረጠ? ምንድን ነው የቀረው? ليكون ودنيله قرب ያለው ስም መሐመድና ሰዒድ መጣ እሱ ብለ መሐመድና ሰዒድ ካል በኋላ እሱ ካል ሰዒድ ላይ ነው መስመልከው አቅረበ ለመስኩል ስለዚህ ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه اي ليخصه بالرسالة العامة ثم وصف نفسه كجاجيتاتن جلسة نفسه راسه بأربع صفات فعرفت ظهري قلت والله الله الاولى يمجملو قوله يملو قال الذي يهديتا له ملك السماوات والأرض يمدر يسمايات من قصة لفسه بكسانا دون غيره لما أنما يتجبب له بلو ملك كالا بيتوالو لم يتكمل الفرس خابر أدمو كمتا كمبتدا لم يتكمل خصوصي شخصيصا وينم حصر حصر ينزل حصر ما لم المال أدر لسه بكسا لسه بكسا لسه بكسا له الملك وله الحمد وله الكبرياء وله ملكوت السماوات والارض له له له قدم وقمتا من جزء انت حصر انه ملكوت الذي يهجتا له ملك السماوات والارض يمدر يسمايات من جزء السنو دون غيره لما نم ما يتبع هو المتصرف انقصات اسم السنو فيهما يمدر بسمايات انقصات اسم السنو واحدة بكتون ما نم ما قرر له واحدة بكتون السنو انقصات اسم الصفة الثانية هو للتنين عندنا هنا له ملك السماوات والأرض ملكية لوحده الرجال دخل فيه. الصفة الثانية هو للتنيا بهره ولن يتخذ ولدا لجن على ذم الله لجن على ذم الله فقال يسل لجن على ذم على ذم منا الولد من لا يجب على ذم لجيب له يصدقه آخر الدم لجيب له يصدقه آخر الدم على مولده دقه من باب الأولى يتوقع فتعم بيبال تتوقع لما لك لجيب من له آخر الدم كتب على على مولده دقه أن يتوقع لما لك ولم يتخذ ولدا لجال يزم الله كما تزعم النصارى نصارى وشن دم يموقفتنا واليهود عيود وشن دم يموقفتنا دلو من دلو وذلك يهم لكمال غنى سلطانو مولو سلهونا نبيهات وحاجة كل مخلوق إليه يتولي كل ودسو كجاي سلهونا عيهودو سندملو نصاراو سندملو نصاراو سمني لالبو عيهودو سمني لالبو مشرك العالم مني لالبو بعض مشرك العالم مني لالبو الملائكة بنات الله لالبو وذلك يهم مالت ولم يتخذ ولدا لمن دلو ليجال يزو لكمال غنى ሙሉ የተንቀሳቀሰ ስለሆነ ጌታችን አርቱ እጅግ የሞላ ስለሆነ ነው። መርቃቃቱ የሞላ ስለሆነ ነው። ወሐደቱ ኩል መክሉቅን ኢለይ ፈጠረታት ሁሉ ደግሞ እሱ ስለሚከጅ ነው። ሁሉም እሱ ከጀ ነው። ስለዚህ እሱ ምን አስፈልገው ምን ያስፈልገዋል? ከሰው ልጅ እሱ የሰው ልጅ መሐልፍ ወይንም ደግሞ ልጅ አድርገህ የምትይዝበት አንድ ምን ያስፈልግ ነው? ወይ ታረጃለህ ስልጣንህን እንድትወስድ ወይ ሀብትህን ልጅ ወይ ደግሞ ስታረጅ እንድትቆር ወይ ለዚህ ለዚህ ነው። الله لكمال غناه من ما يتفلقه واحد كل مخلوقين إليه ترتا كل لك مولد فكجان الصفة الثالثة صوتين يا بحري بذلت قرآن على الرجال جتو صوتين يا بحري ولن يكن له شريك عجار الله في الملك بذلت آنو من ما عجار الله فيه بذلت آية بذلت الجلالة رد ملسة سأسوال على طوائف من المشرك على طوائف المشركين بمشرك طائف وشلاي تسطر من الوثنية أعطى ملاكيان والثنوية خلصيوش ملاكيان وغيرهم ليلوتهم ليلوتهم لأن السمة لستسطر بثات ولم يكن له شريك في الملك بسلت أن من ما تجاري الله من الله هيك هي رد من استسطال على طائف المشركين بمشرك وثبتوت فني بدين وشلاي من الوثنية أعطى ملاكيان أعطى ملاكيان يرد أن الله عندما يستطلوا أنك لن يستطلوا أنهم دقموا على من الناس يقدر للا أكال اللبلو وثنيوج أو تاملاكيان ذاف دايرك من يعمل كتاب يقرب أن اللبلو سايمون دايرك ذاف راسي تكمل لجود اللبلو من يعمل كتاب وثنيوج أو تاملاكيان والثنوية يعني بالو دقموا من نبرا لك ولا تاملاكيان من النمن يتألمان يبرحان جيكا بالوال يلم إن حسك لمهنون ولم يقول له شاركم في الملك بسلط أنا أبقار اللو وغيرهم ليلتهم ليلتهم الصفة الرابعة عرف كنيا بهري وخلق كل شيء كل من نجر الله فطرته من المخلوقات فطرتات هل فطرات ويدخل في ذلك بزه السرى في فكتتال أفعل العباد يباروت السرى أفتاتر يباروت السرى راسه من المخلوقات فكر والله خلقكم وما تأمر ويدخل في ذلك بزه فطرتات بن ملوث وينم وخلق كل شيء هل من نجر فطرة لن ملوث في فكتتال أفعل العباد يباروت سرا فهي خلق الله يا الله فطرنا في الصلاة يباروت سرا يباروت درجت يا الله فطرنا فهي خلق الله وفعل العبد يباري يراسو درجتنا يسيك باتا لخيار سلاله ولكن هي خلق لله الله فطر وطل جن مدفونم ترونم كفتر بوهالا من بلوات فطر وطل سراتنهم فطر وطل والله خلقكم وما تعملوا فطروا لجنيه مدفنوا عند فتموا يهن يوطرونوا سروبلوا عزوال اخيار ملك أسلال للمالك فقدره وسنوا لله تقديرا ما استكاسل استكاسلوا لله فقدره استكاسلوا تال فخلق تسوى يملوا عين تجلالكم خلق بلو فقدره وسنوا تال تقديرا ما استكاسل استكاسلوا لمن أين ملك مستقر عند الله بتي خولج إنسا كل من فقدره تقديره وي أجلاتون موسن والله أي قدر كل شيء كل من نجر وسنو تال مما خلق يفترون كل وسنو تال من الأجال إدمين مثل والأرزاق بشيسين مثل والسعادة بأدلين النتي مثل والشقوة بأمتني مثل وهيئة عزدى يسوال كل شيء كل من نجر عزدى يسوال لما يسلح له لم يتكمونا لم يبجي نجر أستقاطلو تال كل من نجر الله فقدره تقديره كل من نجر أستكاكلوه أي قدر كل شيء كل من نجر وسنوثال أستكاكلوثال مما خلق يفتره النجر هلو وسنوثال من الآجال لمثال إدميجيان دان لتو وسنوثال وسنوثال أنت يا محمد أمانة أنت يا عيسانة أنت يا موسانة كل زمن تبك ويولد يا عندنا يا ولسنيا يا ستنيا كفل الزمن يالا فقدروا لهم وسنوثال فقدره تقديره كل من نجر فتره عجز كنا يفتره دلما الله تفطروا ألقوا ستنا أفضل نفسه عندما وصفوا جبالك يجب أن تبقى سمتابك تقدره تقديرة موثن وثنى يقدر كل شيء مما خلق يفطره من الأجال ابني والأرزاق سيساين موثنان يندن بسو سيساين راسي هنا جسم دلي يمين مجلات يمين بلات نقره اللي تقدره توثنى بسوالك يسو يمين جبال يمين فتو يمين تقبله ألقى والسعادة عند الزهم إيمان والشطاوة إمتن يهلو توثنى بسوالك وهيئ كل شيء كل من نجر عزجاي سوتال الله جسوه كل من ما عزجاي سوتال لما يصلح له لم يبجوا نجر عزجاي سوتال هذا للإيمان وهذا للكفر وهذا للبدعة وهذا للسنة قال ابن كثير ابن كثير من الله نزه نفسه يفاتن راسنا أرضا راسنا أرضا عن الولد خليج راسنا أرضا ما اتخذ الله من ولد الله نجعل يزم نزه نفسه عن الولد وعن الشريف عبدار من اللي ينبلو راسنا أرضا الله ثم أخبره أتألنا تناجره أنه خلق كل شيء كل من نجر اندفتره تناجره فقدره تقديره كل من نجر اندورتنونا كل من نجر اندفتكاكلوهم تناجره أي كل شيء كل من نجر مما سواه فسوش أله له مخلوق فطورنا مربوب انكبت كارينيا سبلغو بليلا جيفا انكبت كارينيا جنينو مربوبنا تملاكينو مالكو يليلا نجرسنو مالكو مخلوق فطر نو فسوت قال له مما سوا كسوت قال له مخلوق فطر نو مربوب مندنه نبرس نو ليلى اكل فدي كان كبكاري متدرجلك وهو الله خالق كل شيء يهلم فتارينا وربه بالبيتنا ومليكه نجسمنا وإلهه لسم جيتاو عملاكم وكل شيء كل منجر تحت طهره كسو سلطان سرنا وتدبيره كسو أستدادر سرنا وتسخيره السي أقرار رونا وتقديره السي والسنون يندم بنجر الله الثاني سرنا يعني. وكل شيء كل منجر تحت طهره بسو ننكرنا بسو عشنا في نسرنا مالك بسو سلطان سرنا ماننك الله سلطان وسط منك أكاد يلا وتدبيري بسو أستناجا جنس سرنا بسو أستناباري نس بسو أكنا جنس سرنا يلا ماننم براسي هونك ندر إكلا دلقا تهلا دلقا وبراسي فلاني مدوات ماننم يلا ماننم براسي فلاني مهد ماننم يلا وتسخيري السو أقرار رونا أنت تقومسيت أنت تنيا أنت لسيكون أنت إنجزيكون هلو نجر سهتا تسخيري السو أقرار رونا لكم منك أساسك وتقديري السو بوستنونا بجد جبو ملكو سرنا يلا بسو قدر بسو وستاني سرنا يلو مالكنا تقدير مالك قلتون هذا؟ أيها قبان سنو قل من كره؟ تسخر مالك من دينه تقدير مالك تقدره تقديره قوله يمي لهم قال إني انتهى أزيز أنا تقال يا ابن كثير عن نجاجر مالك أنا أقول لك في القرآن قتل لهم التكسى مكتوب أن الله حسابه قوله يمي له قال ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله الله ليازم من ولد ففسكم لجالاته وما كان معه فالسداري لم من إله للا أملاك إلا يملك ما اتخذ الله من ولد من يلسه حرف الجارة حرف الجارة زائدة هنا سيمتا سيمتا من نفي نفي عرفت نجر سيمتا توكيد يتكمن نجم نجبال نجر بفسكم على زم جهاته وما كان معه فالسداري لم من إله جيتا يلم ليلة في هذه الآية بجيس تنقذك ينزيه تعالى نفسه الله راسون إياك أراره على أن يكون له لست منورني إياك أرانه ولد لجندل الله يقلسنا أو شريك في الملك بسلطان مصعد دار اندل الله ينزلنا والتصرف بماك أنا بره والعبادة بأملكم يمي جباو أكل للا أملك اللي يالنا قلت أكتب في هذه الآية ينزيه تعالى نفسه الله راسون إياك أرانه الله راسون إياك أرانه على أن يكون له لست منور إياك أران يلن يمن يالن ولد لجن دلالله أو شريك وعبكار دلالله أكار من دلالله في الملك بسلطانه والتصرف والتصرف في الملك بسلطانه والتصرف على من دمان كفاكه والعبادة عملكه بمكبل يسو أكار دلالله يدلس أنا مكبل مين ومين مين يمنو في الموضعين هو لست مبوت على يالكسو مين لتأكيد النفي نفي ما أنا كريان نفي ما أنا كريان ويسأله نجاتيف ما أنا كريان نجاتيف ما أنا كريان من حرف الجرامات من هو لطبو تانا لك ايه الناس من ولدنا من إله معه من إله من ولد من إله هو لطبو تانا لك ما أنا كريان عندي جيتا بلونا جريم بلنا مرحب إذن بنور ما نورو لو كان معه شريك عبدال ما بنورو نورو تلالك إذن يعني. لذهب بوصف دنبر كل إله يزو به دنبر كل إله إيان لاندو أملك بما خلق يفترون يزو به دنبر إذن لذيك يفتر الملك هذا استدلال لما سبق في أول الآية الزشان قد مجمري على يتنقرون لسنو دليل مصر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فاستدار بيتا إذن ينور ما نوره لذهب كل إله بما خلق كل من يفترون زهير نبري يفتر خلق لذان سعدقوا بشيء يفتر في أول الآية آية ومجمّر لا يسلطنه من نفي الولد بجندل الله تناظران والشريف عدّار اندل الله في الألوهية بثمن لكن عدّار اندل الله تناظران إذن بنور ما نوره لذهب كل إله بما خلق كل من يفترون زهير نبري آية لو قدر عنده لو فريض مالك عنده بينور بلن بننسى ايش مالك لو لو قدر انو بيتاسب تعدد الالهه عمالك بذات بقطر على النبي بالنا انو بيتاسب لانفرد بتنتله بتليه نبر كل منهم كلاشهم كنزع عمالكوت عن الاخر عنده كليلو بتليه نبر بما خلق يفترون يزو بهيده نبر اذا لذهب كله الى عندي ما خلق قلت انا ادري قلت انا ለንፈረደ በተለየ ነበር ኩሉ ኢላሂን እያንዳንዱ አምላክ ኩሉ ምንሁም ሁላቸውም ማለት ነው አንል አፈር ከሌላው በተለየ ነበር ዲና ፈለክ የፈጠረውን ይዘ ይሆን ነበር የሰማይ ጌታ ሌላ የምድር ሌላ ጌታ ቢሆን ኖሮ ወይ ባለ ፀሐይ ፀሐይን ለመሬትና ለሰማይ ስለምትጠቅም አልሰጥም እኔ ተፈናለሁ ወይ ይከፈለኝ ነበር ይሰውቃል ለዚህው ነበር ማለት ነው ወሄነ ኢዲን እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ላይም ተዲሙል ኸውን ዩኒቨርስ ራስ ፍራአትን አይጠብቅም ለውጅድን እንከታን የርስበርስ መከፋፈል ይፈጠራልና የርስበርስ መከፋፈል ስለሚፈጠር እንትባ ማያገኝ ፍራአትን ይጠብቃል አይሆንም ማለት ነው እነሱ እንደሚሉት እንኳን 5 ቢሊዮን አመት ቆይታ ከሆነ እስካሁን በመስራት በዚህ በኩል አልወጣችም ታይ በዚህ ቶታሊ ይገዝናል እንዴ ወይም ቀደም ብላም አልወጣችም አንዱ ባለ ፀሐይ አዝዞ አንዱ ጌታ አዝዟት ቀደም ብለ ሲጽ አንዱ አዘግይ ብሏት አዘግይቷ ታያቀም በስርዓት አንድ አካል እንደሚገዛ ያስተምራል ሁለት ሶስት አካል አለ ተስማምተው ይገዙታ ብለ ጠይቀው ተስማምተው እሺ በቃ ይሄና ተላመ ተስማምተውም ከሆነ ደግሞ ምን ብለናል ከነን ታይተናል አለ አይደል ቢስማሙ በቃ አለምን በአንድ አይነት ሐሳብ እናስተዳድራት ይሉ ሁለቱም ካሚሎች ናቸው ናቅሶች ናቸው ለምን 100% የራስን ትዛዛ ያዝበትም እንደዛም ከሆነ ራሱ ስለዚህ ሁለቱም አምላክ አይሆኑም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ለመሆኑ አዳካ አይደል ወሄነ እዚህ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሁሉም የፈጠረውን ይዘው ቢል ላይን ተዲሞል ከሆኑ ዩኒቨርስ ፍራአትን አይጠብቅም ነበር ለውጅድ ለልክታን የፈጠረው አማልክት መከፋፈል ስለሚፈጠር ወልዋቂዑ ከተፈን ስናየው ደግሞ ግልጹን ገሃዱን ዓለም ስንመለከት ወልዋቂዑ ለሙሻሃዱ የግልጹን ገሃዱን ዓለም ስንመለከተው ደግሞ አንልከውነ ዩኒቨርሱ ሙንተበሙን ፍራአትን ይጠብቀን አተነን ሲባ በሚገርም ሁኔታ ፍራአትን ይጠብቀን ለሚስል فيه አልተከተተም ተአዱድን መቁጣጠር አልተከተተም አንድ ሁለት ሶስት የምትለው ነገር የለም ያንደ አካል ንብረት እንደሆነ ታውቀዋለ ወለኢሳም መከፋፈልም የለም ብቻ የለም ፍራአትን ጥቂት ተፈጠረ ነገር በሰማይ በፀሐይ ፍራአት በጨረቃ በከዋክብት ፍራአት በዝናብ አመጣጥ በምድር በምናምን የሆነ የተፈጠረ ነገር የለም ብቻ ታላቅ እና ተላመጣጥ ቆይ ማለት ነው الذي اذا لذهب كل اله ها من كمل انا وصل جبتنا لك اذا ها اذا يا له من مالك اذا ولا على بعضهم على بعض ولا على يبلاي بهونه نبر يبلاي نخبا وجه نبر بعضهم كثير على بعض بكثير لك اي ولو كان معه كسجار ابن ابي نور اله اخر ليلا جتا بنور نورو لكان كل منهم يانداندچو كلهم يهونو نبر يطلبو يفلق نبر قهر الاخر ليلاون ماشين ومخالفته ليلاون متقارب يفلق نبر يشأن ملوك العالم بالا سلطان سني يدغمو السلطان غداي السلطان غداي عنده بليلاو لاي يبلاينتن ياوج نبر ولا على بعضهم على بعض اي ولو كان معه اله اخر ليلا جتا بنور نورو لكان بهونه نبر كلهم منهم كلاتهم يطلبوا بفلقه نبر قهر الاخر ليلاون ما شنف منبركت معناته ومخالفته لانيون ليلاون متقاربن بفلقه نبر فيعلو يبلاينت باوجه نبر بعضهم على بعض عنده بليلاو لا يبلاينت ياوج نبر كحال ملوك الدنيا اندزيت اند الدنيا بالسلطانات معناته لالا حيال لمهم عنده ليلاون باتقاو نبر وهنا اذا اندزيت كونه دغمو فذلك المغلوب يا تشنات اكل الضعيف دكانه يتشنف اكل لا يستحق ان يكون الها املاك ما هناك من معناته لذلك هيدو هيدو فرو مقرشا له وقت من هنا عند املاك مشان لذلك عندي نو بقى يلا سلام الله وهنا اذا فذلك المغلوب تشنات الضعيف دكانه لا يستحق ايجباهم ان يكون الها املاك مهم ايتن لذيهم الله من عليه ولا على بعضهم على بعض عنده بليلو لي بلاينت ياويت نبره اذا انت ادمو عنده كما مرض يقال عنده متنه طلع بيتو مكر يقال لذيه كل ما شنات يحيال بيتا ما له الله ما من يملك يقال واذا تقرر جلطه هون لن بطلان المشارك اغار اندلله اغار يميلو نجر ودق مهونو كترجاجتلن بطلان المشارك اغار يميبالو نجر ودقنا كنتو مهونو كترجاجت تعينه يجدنو واجبنو ايكون الاله جتا مهون اللبت واحدا عند بتا هو شو دهمو الله وحده الله بتار ولهذا قال اندي بالو المقرر قال سبحان الله الله يقرانو عما يصفون الناس كنجلص من الشرك كاغار يقرانو والولد فلجن يقرانو عالم الغيب يروك من الموكرة والشهادة يقربونم يخلجوك من الموكرة من الموكرة أي هو مالتن جيتاتكن المختصو يتلي جيتان بعلمي بموك ما غاب عن العباد كبارو السراج أن الموكرة وعلم وعالم الله أوقال ما يشاهدونه النسي أن يتلي الموكرة ما غاب عن الناس كثم عالم الغيب الناس والشهادة علم غيب الناس شهادة النبال نجد لجيتاتكن يلم شهادة لنا غيب النبال لنا نسولي جسنا غائب النبال وكسولي جس شراكنا قرب من النبال لجيتاتكن لا سولي جس قربي هون من السيون أي هو المختص أي هو مالت النسو المختص خلجنا بعلم ما غاب يراك هل بما وقع عن العبار كبار وعلم بما وقع ما يشاهدونه النسو يميتن بما وقع خلجنا جيتاتكن وأما غيره للا أكل ما فهو السو وإن علم شيئا يهون نجر بيوك انقا يسولك من المشاهد يمتاجين بيوك انقا فإنه لا يعلم الغيب يروك مما يتاجون يوك ودلون يسولك فتعالى للا أجل هو نجيتك أي تنزه الله الله ترى وتكدس تكدس أما يشركون ترى ما لسنا تكدس تنزه هذا تمكاتين نخلاته أما يشركون النسو كم يقدروا في ترى نجيتك به بسو كم يقدروا في ترى فهو الله سبحانه راتي تقبل جتاكك متعالي جبلين أنا يقول له لسو كمنور يترام شريك عبدار في الملك بس الآن عبدار كمنور يترام جتاكك متعالي جبلين لها جال جتاك الراجتان أنا يقول له كمنور لسو كمنور شريك عبدار كمنور يترام في الملك بس الآن في الملك بس الآن يمكن أي بكامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.